نعم. ومنها الصلاة في أوقات النهي. نعم، الصلاة في أوقات النهي، لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى تتبع قدرهم، هذا نهي. هذه عقبة بن عامر، ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن. لو أن أحدا صلى، قلنا إن الآن أتيت بعبادة منهي عنها بذاتها فتكون باطلة، لأننا لو صححناها لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله. نعم، لا، هذه لها سبب. المؤلف يقول الصلاة اللي ما تجوز، أما اللي لها سبب الصحيح أنها جائزة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.